فساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين هاووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم أولو الأرحام في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم بعاكم من الله ورسوله الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 14 واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر لتفعلموا أنكم غير معجز الله وابشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا وليظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عذابه إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإن سلح شرهم فاقتلوا المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فأنوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجار فأجروا حتى يسمع كلام الله ثم أبلغوا ما منعه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين على عند الله وعند رسوله الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فاستقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتابى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا من آيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة

يعذبهم بها في حياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لبكم وما هم بكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون نجاة أو مغارات أو مدخل لهم إليهم وهم يسمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولهم نظروا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغالبين وفي سبيل الله وفي السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو قل ابن حي لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين رحمة للذين آمنوا منكم الذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادي الله ورسوله فأن له نار جهنم خالد فيها ذلك الحجر العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تفعلون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم قبل إيمانكم إن يرفع طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إلا المنافقين هم الفاسقون بعض المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلهم كانوا اشد منهم قوة واكثر اموالا وشهرات استمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كم استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وهم الذين خاضوا اولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات في جنات النعيم تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أرضاهم الله ورسوله من جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يكون لكم لتظهروا فإن تطعنوا فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. دعاهم وشكرهم ونفاقهم واشهدوا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن العرب يتخذ ما ينفق مالهم ويتربص بكم الدوائر عليم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن العرب يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في عمله إن الله غفور رحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من العرب منافقون ومن المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوب خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليكم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم الله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون فستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئهم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم عليم عليم. الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله بخبر ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا نفسد نفسها التقوى منه واليوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير من أسس بنيانه على شفا جرف نار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا هيبة في قلوبهم إلا تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم جنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعد علي حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن وفى بعهده من الله استبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو التائبون العابدون الحامدون السائرون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. وابشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفرون ولو كانوا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم